بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. فبهذا يتبين لنا لماذا أهل كتب العقيدة أدخلوا مثل هذه المسائل الفقهية وغيرها في ضمن كتب العقيدة، مع أن محلها كتب الأحكام، وذلك أنه صار من شعار أهل البدع إنكار مثل هذه السنن، إنكار المسح على الخفين وهكذا غسل الرجلين. ومذهب الرافضة أن الرجل تمسح، أن الرجل تمسح على ظاهرها وتنكر المسح على الخفين وكذلك غسل الرجلين. فمذهبهم هو إصابة القدم أو ظاهر القدم بالماء بدون غسل، ولا يجوز كذلك إذا لبس الخف أن يمسح عليهما. وصار من شعار أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، فلما كان الأمر كذلك وصار هذا شعارا لأهل السنة وذاك شعارا لأهل البدع والضلال، أدخل أهل العقيدة هذه المسائل في ضمن هذه الكتب. وهكذا مسألة الصلاة، صلاة الجمعة والجماعات مع الأئمة فجارا كانوا أو أبرارا، كذلك هذه من مسائل الأحكام وأدرجوها في كتب العقيدة لأنها صارت شعارا لأهل السنة والجماعة. قال رحمة الله تعالى عليه: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. الرافضة يستدلون على قولهم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيقرؤون وأرجلكم بالكسر، الرافضة يقرؤون بالكسر ويقولون هو عطف على الرؤوس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيقولون بالخفض. وهذه قراءة صحيحة، هذه قراءة صحيحة بالخفض وكذلك بالنصب، قراءتان صحيحتان، لكن الرافضة يستدلون بقراءة الخفض على أن الأرجل يمسح عليها، على أن الأرجل يمسح عليها وأنها معطوفة على الرؤوس، فهذا هو مذهبهم. فيقول الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول لهم بأن الذين نقلوا الوضوء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وفعلا، والذين كذلك رأوه وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يتوضؤون، فنقلوا إلينا ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم، هم أكثر من الذين نقلوا لنا لفظ هذه الآية. وهذا كلام واقعي صحيح. فهذا رد عليهم بأن هذه الروايات في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القولية والفعلية والإقرارية فيها أن الأرجل تغسل، أن الأرجل تغسل، وإذا كان ذلك لابس الخفين على طهارة فيجوز له أن يمسح على الخف، فهذه السنة المسح على الخف، وكذلك غسل القدمين، هذه من السنن المتواترة القولية والفعلية وهكذا الإقرارية. فهذه أشهر ونقلتها أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية. قال: فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منهم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للآية لأنه علم الصحابة، وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخالف القرآن. قال: فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، ليس معهودا في الجاهلية، مسألة المسح والغسل هذا ليس معهودا في الجاهلية. إذن من أين أخذوه؟ أخذوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان معهودا في الجاهلية فلقائل أن يقول لعلهم أخذوها من الجاهلية، لعلهم أخذوها من الجاهلية، لكن مع ذا وذاك فالأمر كله سنة وأخذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهم قد رأوه يتوضأ بما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب. والمسح لا يكون للأعقاب، المسح الذي يفترضه أولئك الرافضة إنما هو على ظاهر القدم، إنما هو على ظاهر القدم. فهذا الوعيد للذي لا يوصل الماء إلى عقبه يدلنا على أن السنة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها وينقلها ونقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الغسل، لأن الغسل هو الذي يصل الماء، أو نعم الغسل هو الذي يعم سائر القدم، فيكون بذلك حتى الأعقاب يصل إليها ذلك الماء. فهذا يدل على أن السنة هو الغسل وليس هو مسح القدم على ظاهرها. وهكذا قوله وبطون الأقدام، وبطون الأقدام، فالرافضة تمسح على ظهر القدم لا على بطن القدم، فهذا يدل على أن السنة هو الغسل وليس المسح، وأعني المسح أي بغير خفين. قال: مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم، أي كما تقوله الرافضة، مع أن الفرض إذا كان مسح، إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة. إذا كان الفرض الواجب هو فقط أن نمسح على ظهور أقدامنا، على ظهور أقدامنا أي ما ارتفع من أقدامنا، لكان غسل الجميع حتى يعني يصل الماء إلى الأعقاب وإلى بطون الأقدام كان ذلك كلفة. قال: لا تدعو إليها الطباع، يعني الطباع عندهم الكلفة يعني شيء يعني مبعد، شيء مكروه. الطباع إذا رأت الشيء فيه كلفة فإنها يعني تشق عليها ذلك. فإذا كانت السنة هو المسح على ظاهر القدم فكيف هذا يوافق الطباع التي يعني يشق عليها الكلفة، فتذهب الطباع إلى غسل القدم باطنه وظاهره فهذا لا يوافق الطباع. قال: كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، وذلك للشهرة والتواتر وكثرة النقل في صفة الوضوء. فإذا كان صفة الوضوء جاز فيها طعن لكان الطعن في الآية أقرب، أي قراءة الخفض. قال: وإذا قالوا، أي الرافضة، لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. إذا قالوا الآية فيها التواتر وفيها الخلو من الكذب والخطأ، يرد عليهم بأن ثبوت التواتر في نقل الوضوء أولى وأكمل لكثرة الناقلين. قال: ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة. المسح لفظ عام يدخل فيه الإصابة ويدخل فيه كذلك الإسالة، فقوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا المسح يقول المصنف الشارح رحمة الله تعالى عليه بأن المسح عام، المسح لفظ عام قد يطلق ويراد به الإصابة يعني الملامسة والملاصقة، وقد يطلق ويراد به الإسالة أي الغسل، وهو تعميم الشيء بالماء، الإسالة تعميم الشيء بالماء، وأما الإصابة فهو الملاصقة والملامسة بأن يلصق ويلامس يعني ذلك الجزء بشيء من الماء، هذا يقال له الإصابة، وتعميم الشيء بالماء يقال له الإسالة. قال: كما تقول العرب تمسحت للصلاة، هذا هو الشاهد، العرب يقولون تمسحت للصلاة أي توضأت للصلاة، فالمسح ها هنا أطلق وأريد به إيش؟ الإسالة وإيش؟ والإصابة، لأن الوضوء فيه إسالة وفيه إصابة، فمسح الرأس إصابة، ومسح الوجه واليدين والرجلين هذا يقال له ماذا؟ إسالة، هذا يقال له إسالة. فهذا اللفظ تمسحت للصلاة تمسحت دخل فيه الإصابة وهكذا الإسالة. قال: وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، قسيم بمعنى مقابل، بمعنى مقابل وضد الشيء. قال: وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، وما هو قسيم الغسل؟ الإصابة، الإصابة، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال: بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال: إلى الكعبين، ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، العظمان الناتئان الذي في جانب القدم، الذي في جانب القدم. قال: وهذا هو الغسل، كون المسح، كون المسح إلى الكعبين، هذا يدلنا على أن المراد بالمسح الغسل وليس المراد بالمسح الإصابة، بمعنى آخر أن المراد بالمسح هو الإسالة وليس المراد بالمسح هو الإصابة، والدليل على ذلك كما قال الشارح رحمة الله تعالى عليه استنباطا من لفظ الآية أن غاية المسح في القدمين إنما هو إلى الكعبين، ومعلوم بأن الذي يمسح على القدم إنما يمسح على ظاهر القدم ولا يوصل المسح إلى الكعبين، هذا معروف. فالرافضة حين يقولون بالمسح أي المسح على ظاهر القدم أي على مرتفع القدم، وأما الكعبان فلا يصل إليهما المسح. فكون ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نمسح القدمين إلى الكعبين هذا يدل على أن المراد بالمسح ها هنا هو الإسالة، لأن الإسالة هو إيصال الماء وتعميم الماء للقدم، وتعميم الماء للقدم هو إيصاله إلى الكعبين. هذا هو استنباط الشارح رحمة الله تعالى عليه لبيان بأن معنى المسح في الآية هو الإسالة وليس هو الإصابة. قال وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، يرد قول الرافضة، لأنهم حين يمسحون فإنهم يمسحون على ظاهر القدم. قال فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق، اللذين هذه صفة للكعبين، اللذين هما مجتمع الساق والقدم الذي يجتمع فيهما الساق والقدم عند معقد الشراك. معقد الشراك، الشراك هو السير، هو سير النعل، ومعلوم بأن السير سواء كان يعني الآن الذي يقال له التستف أو قد يكون حبلا إلى غير ذلك، فهذا السير الذي هو معقد الشراك تربط به النعل، وكذلك يعني تتمكن فيه النعل بالقدم فيربط هذا الشراك وهذا السير، فهذا المكان الذي هو معقد الشراك هو مجتمع القدم ومجتمع كذلك الساق، فالساق ما كان أعلى الكعبين وأما القدم فهو أسفل الكعبين، فالملتقى بين القدم والساق هو الكعبان. قال رحمة الله تعالى عليه فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة، لأن المسح لا يكون كما قال الرافضة. قال وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض، وأرجلكم وأرجلكم بالنصب والخفض، أما النصب فيكون معطوفا على ماذا؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيكون معطوفا على الوجوه، يكون معطوفا على الوجوه، ففيه الغسل، ففيه الغسل، ولهذا الرافضة لا تقول بالنصب، لا تقول بالنصب. وأما قراءة الخفض فيكون معطوفا على ماذا؟ على ها؟ على الرأس. طيب، يعني منهم من يقول هو يعني معطوف على الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون معطوفا على يعني الرؤوس، لكن استدل أهل العلم على هذه الرواية على المسح على الخفين، على المسح على الخفين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا هذه الرواية رواية الخفض هو مسح الأقدام، ومسح الأقدام لا يكون إلا كما بينته السنة إلا إذا كان لابسا للخفين. قال وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة. قال وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، هذا أمر واضح لأنه معطوف على الوجوب. قال لأن العطف على المحل، العطف على المحل، واستدل بقول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديدة، يعني قد تقول الرافضة بأن قراءة النصب هذه حجة لنا وليس علينا، كيف ذلك؟ فيقولون الأرجل معطوف على الرؤوس، الأرجل معطوف على الرؤوس لا لفظا وإنما محلا، لا لفظا وإنما محلا. كيف هذا؟ ذكر الشارح هذا البيت الشعري فلسنا بالجبال ولا الحديدة، فكلمة الحديدة منصوب، كلمة الحديدة منصوب على يعني كلام وتوجيه من بعض أهل اللغة في أن الصواب ولا الحديد، ولا الحديد، لكن هذا شيء آخر، لكن يعني يناقش هذا البيت على رواية النصب فلسنا بالجبال ولا الحديدة. الحديدة معطوف على ماذا؟ ها؟ على الجبال، معطوف على الجبال لفظا أم محلا؟ محلا، لأن الباء زائدة، الباء زائدة، فلسنا الجبال ولا الحديدة، فزيدت الباء للتوكيد، زيدت الباء للتوكيد أو لغرض من أغراض الشعر. إذن صار الكلام فلسنا بالجبال، فجر الجبال بالباء الزائدة مع أن محله النصب، فلما أتي بواو العطف وعطف على الجبال فلك أن تعطف إذا عطفت على الشيء المجرور يعني لفظا المنصوب محلا، لك أن تعطف عليه إما بالنصب وإما بالجر، فلك أن تقول فلسنا بالجبال ولا الحديد على أنك عطفت على ماذا؟ على اللفظ بالجبال، ولك أن تقول ولا الحديد بالنصب لأنك حين عطفت على الجبال عطفت على المحل، لأن الجبال محله النصب وهو خبر ليس، خبر ليس. نأتي إلى الآية، تقول الرافضة مثلا قراءة النصب معطوفة على الرؤوس، معطوفة على الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا معطوفة على الرؤوس محلا لأن الباء زائدة، وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم، فدخلت الباء التي تفيد ماذا؟ الإصابة، التي تفيد الإصابة، دخلت على الرؤوس وتفيد كذلك الملاصقة، فقالوا إذن الباء زائدة، فيجوز بيعني محل أو إعراب الأرجل يجوز النصب، فيكون عطفا على محل رؤوس، عطفا على محل رؤوس، لأن رؤوس محله النصب، ولكنه جر لدخول الباء الزائدة، لدخول الباء الزائدة. رد الشارح رحمة الله تعالى عليه على الرافضة، رد عليهم فقال لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا، يعني لا يخل بالمعنى، لا يخل بالمعنى، فضرب المثال بهذا الشعر فلسنا بالجبال ولا الحديدة، فالمعنى واحد، فلسنا بالجبال ولا الحديدة لا يؤثر حين نصبنا الحديد. قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي، هو معنى مسحت رأسي ورجلي، هذا نركز على هذا الكلام. قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي، هو معنى مسحت رأسي ورجلي، لماذا؟ قال بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس. إذا كان الأمر كذلك فها هنا يقع الإخلال، فلا يجوز لنا إذا كان الأمر كذلك أن نقول في غير القرآن مثلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على النصب، لأن المعنى يتغير، لأن المعنى يتغير. فالباها هنا ليست زائدة كما ظنت الرافضة، فليست الباء زائدة بل الباء أصلية، لأنها أفادت معنى هذا المعنى غير موجود في الأرجل، لأن المعنى في الرؤوس هو إلصاق الماء على الرأس، وليس المراد غسل وإسالة الماء على الرأس، وهذا المعنى منتف في الأرجل، لأن الأرجل بينتها السنة بأن السنة فيها والفرض هو إيش؟ هو الغسل. وإذا قلنا بأن الباء ها هنا بأنها زائدة انتفى هذا المعنى في الرؤوس، لأن الرؤوس الفرض فيه المسح. وإذا قلنا بأن الباء زائدة لا قلنا بأن الفرض والواجب بالرؤوس هو الغسل. لماذا؟ لأن المسح يجوز فيه المعنيين، يجوز فيه المعنيان، المعنى الأول الإصابة والمعنى الثاني ماذا؟ الإسالة. فإذا قلنا بأن المراد بالمسح الإسالة في الأرجل فيكون كذلك الإسالة في الرؤوس، فلا يقع ولا يصلح أن يختلف المعطوفان في حكم واحد، لأن الحكم هو الأمر بالمسح. فإذا قلنا المسح في الرؤوس هو الإصابة والمسح في الأقدام هو الإسالة لاختلف المعنى، لاختلف المعنى. إذن صار الكلام يعني مختل بقول الرافضة أننا نقول بأن وأرجلكم بالنصب هو معطوف على محل برؤوسكم، هذا المعنى لا ينبغي ولا يجوز لاختلال لفظ الآية معنويا. قال وليس معنى مسحت برأسي هو معنى مسحت رأسي ورجلي. قال بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله، فتعين العطف أي عطف رواية النصب على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقتضي على ما نعم فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، تقضي على الرافضة الذين يفهمون هذا الظاهر السابق. فالسنة فيها أن الأرجل الفرض فيها هو الغسل والإسالة. قال فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وهذا أثر صحيح، لكن انتقد الإمام الدارقطني في كتابه العلل ذكر أسماء الصحابة، فالأثر الصحيح أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، من غير ذكر عبد الله بن مسعود ولا غيره. قال وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، فلهذا الله سبحانه وتعالى ذكر المسح فيها من باب التنبيه على قلة الصب. قال والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. ها؟ إيه؟ من حيث الأحاديث، من حيث السنة، أي من حيث السنة، لأن السنة فرقت بين المسح على الرأس وبين المسح يعني للقدمين، فالمسح للرأس الإصابة والمسح للقدمين الإسالة. فهنا لا يقع ما يقوله الرافضة من العطف على المحل لاختلاف المعنى. إلى سبحانه.